الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بعث بأفضل الشرائع والأحكام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بأداء حقوقه، واتقوا الله بالقيام بحقوق خلقه، فقد فاز من اتقى، وقد خسر من ضيع الحقوق وطغى وبغى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسعادة الإنسان وحياته الطيبة في الدنيا والآخرة بالقيام بحقوق الرب جل وعلا، وبالقيام بحقوق الخلق، وشقاوة الإنسان وخسارته وهلاكه وخلوده في جهنم بتضييع حقوق الرب سبحانه وتعالى، وتضييعه حقوق الخلق وظلمهم. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فصلاح العالم كله يعود إلى الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والعدل، وخراب العالم كله يعود إلى الفسوق والفجور وظلم الإنسان للإنسان. ولأجل إصلاح الإنسان وحمايته من الظلم الذي يدمر الحياة، شرع الله الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام وفصل الواجبات وبين الحقوق وألزم بها. ليسعد الإنسان في حياته وبعد مماته، فأوجب التعاون على الخير، وأوجب التراحم والتعاطف ونصرة المظلوم، وبذل الخير وكف الشر والأذى، لأن الحياة لا تصلح إلا بذلك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمسلم مع المسلم في الشدة والرخاء وفي الهموم والبلواء. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. رواه الطبراني في الصغير. يا أمة الإسلام، يا من أوجب الله عليكم التراحم والتعاطف، وأوجب عليكم التواد والتعاون والتعاضد والتناصر، انصروا إخوانكم المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة. انصروا إخوانكم المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة الذين أحاط بهم البؤس والضراء. انصروهم بالدعاء، انصروهم بالغذاء، انصروهم بالدواء، سدوا حاجتهم ونفسوا كرباتهم، وتابعوا إمدادهم بالتبرعات. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واسوهم فقد وجب حقهم ونصرهم. ويذكر في التاريخ ويشكر لقيادة هذه المملكة عقد قمة عربية إسلامية اتخذ فيها قرارات تدين العدوان الصهيوني على غزة وعلى حرب الإبادة للأطفال والنساء والشيوخ. وتطالب هذه القمة المجتمع الدولي بإيقاف هذه الحرب الظالمة فوراً على غزة وعلى أجزاء فلسطين، كما يذكر ويشكر لهذه الدولة فتح باب المساعدات والتبرعات، يشكر لها فتح باب المساعدات والتبرعات الإنسانية التي دعت إليها في هذه القمة جميع الدول نصرة لقضية فلسطين وتضامناً مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ووقوفاً مع المظلومين. وإذا كان ربنا عظم عزه قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل فلسطين ليس لهم إلا الله ثم أمة الإسلام، ولا يحفظ حقوق المسلمين من شرور أنفسهم إلا تقوى الله عز وجل والإيمان بالله. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه لا يخاف عليه، كما لا يحفظهم من شرور الأعداء إلا الصبر وتقوى الله تعالى. قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. أحمده سبحانه وتعالى على فضله ونعمه التي نعلم والتي لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله بإخلاص الأعمال لوجهه الكريم، يزكي أعمالكم ويعظم أجوركم ويتولى أموركم. أيها المسلمون، اعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وانتفعوا بما مر عليكم من الأحداث والعبر. وليحذر المسلمون من التفرق والاختلاف، وعليهم بالاجتماع والائتلاف، فالاختلاف ضرر، الاختلاف والتفرق ضعف وخطر، فالاختلاف والتفرق ضعف وخطر على الدين والأوطان، والاجتماع قوة وعز. وجرت سنة الله ورحمته أن الله ينصر أصحاب الحق من الظالمين، ينصر أصحاب الثبات والصبر واليقين. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر لنا الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، واعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين، وثبتنا على رضوانك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش اللهم يا ذا العرش العظيم والسلطان القديم، اللهم يا ذا العرش العظيم والسلطان القديم، طهر المسجد الأقصى، طهر المسجد الأقصى من تسلط الصهاينة عليه. اللهم طهره من تسلط الصهاينة عليه. اللهم يا رب العالمين اجعله في أمانك وضمانك من أن يقربه المحتلون المعتدون. اللهم اجعله في جوارك وعزك أبدا إلى يوم الدين، وطهره من شرك المجرمين. اللهم انصر، أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في غزة، وتقبل شهداءهم في عليين صغارا وكبارا ورجالا ونساء، ولا تسلط عليهم الصهاينة الظالمين. اللهم اجعل، كيد الصهاينة في قلة وذلة، ومكرهم في بوار. اللهم اجعل أهل فلسطين، في حمايتك وجوارك. اللهم وفق خادم الحرمين، الشريفين لما تحب وترضى ولما فيه الصلاح والفلاح، وأعنه على كل خير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الصلاح والفلاح، وأعنه على كل خير، ووفقهما لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم واجزهما خيرا على ما يقدمان من الخير للمسلمين. اللهم احفظ بلادنا، وحدودنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، يا مجيب المضطرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.